والغفران ورفع الأبنية إلى آخر كلام. إن الصورة فعلا زي ما حد هيكون مالك ملك، تخيلوا كده واحد ملك، فالقصر والناس اللي عنده فيها صفات صح، فهو كل ده كأنه كده مملكة. فإحنا نتكلم الآن كده في نظام إيه، مملكة. طيب حد عارف معنى كلمة البركة؟ بارك الله فيك صح. سيدنا عبد الله بن عباس في الأدب المفرد يقول: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك بارك الله. يعني عبد الله بن عباس تنزلا يعني، والسيدة عائشة تقول: من قال بارك الله فيك تقول وفيكم بارك الله. طب يعني ايه بقى البركة؟ البركة بعضهم يقول هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، يعني الخير المختص بالله سبحانه وتعالى يثبت في هذا الشيء فيزداد. يعني مثلا ربنا يبارك في علمك، ماشي كده؟ نعم. لا لا، هو سيدنا عبد الله بن عباس يقول كده تنزلا، يعني لو فرعون قال له يعني هيرد عليه يعني، مش معنى كده. لا، انت هتدعي مثلا الكافر ده ربنا يبارك في ايه مثلا؟ لا مش ربنا عارف. يكرمك عشان ايوه تقول اكرمك الله، احنا بس بنتكلم في الرد، يعني لو حد قال بارك الله فيك او كذا يعني. فهو ده الخير لله يثبت في الشيء، يعني يزداد وينمو. تمام. طيب قال هنا: بيده الملك. مر خلنا قال: خلق الموت والحياة، يعني موت الخلق وحياتهم. وقيل الموت الدنيا لأن أهلها يموتون، والحياة الآخرة لأنها باقية، فهو كقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وهو على هذا وصف بالمصدر والأول أظهر. طب ليه ربنا قدم الموت على الحياة؟ لأن الموت شيء أساسي، كله هيموت. تمام. طيب لا لا، الرازي قال: أيام الموت هي أيام الدنيا وهي منقضية، وأما أيام الآخرة فهي أيام الحياة وهي متأخرة. فلما كانت أيام الموت متقدمة على أيام الحياة، لا جرم قدم الله ذكر الموت على ذكر الحياة. قال هنا: ليبلوكم، أي ليختبركم. حلو، كل إنسان فينا يعرف إنه في اختبار، صح كده؟ قال: واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة بما يصدر منهم، وقد كان الله عالم ما يفعلون من قبل كونه. والمعنى: ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم. إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم باللي كل واحد فينا يعمله مثلا النهاردة صح وبكرة، لكن لا يحاسبنا إلا على عمل، لا يحاسبنا على علمه سبحانه وتعالى، ودائما عدله. قال: أيكم أحسن عملا؟ روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقال: أيكم أحسن عقلا وأشدكم لله خوفا وأورى عن محارم الله وأسرع في طاعة الله؟ وهو حديث لا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض المقصود: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. إيه الفرق بين أكثر عملا وأحسن عملا؟ أكثر عمل يعني هو عمله خلاص، لكن أحسن عمل عن جود العمل. تمام؟ أيوه صح، ما ممكن يبقى عدد كثير جدا وما فيهوش إخلاص، نعوذ بالله، صح. قال تعالى: سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، والطباق مصدر وصفت به السماوات، أو على حذف مضاف تقديره ذوات الطباق، وقيل إنه جمع طبقة، الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من قلة تناسب وخروج عن الإتقان. والمعنى أن خلقة السماوات في غاية الإتقان، بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة والنقصان والاختلاف. وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات، ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة، ولكن تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر لورودها بعد قوله: خلق سبع سماوات طباقا. فكأن قوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بيان وتكميل لما قبله، والخطاب في قوله: ما ترى وارجع البصر وما بعده، للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لكل مخاطب ليعتبر. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ الفطور الشقوق، جمع فطر وهو الشق. ورجع البصر ترديده في النظر، ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء، فلا يرى فيها شقاق ولا خلل،

فأدغمت فيها. وكذلك أمن هذا الذي يرزقكم، والضمير فأمسك لله، أي من يرزقكم إن منع الله رزقه. بل لجوا أي تمادوا في العتو والنفور عن الإيمان. يعني أذكر كنا في رابعة ابتدائي كان علينا سورة الملك، كان الأستاذ كان يقول بل الجو، كان يقول ابني عارفين كلمة بل والجو، عشان الجو الهواء، فتحفظوها كده دايما بل الجو، ولا عارفين أصلا بل الجو ولا هو فاهم يعني أصلا بل الجو، وأصلا ما فيش حاجة اسمها بل الجو. لا بس بنقول كده أيوه زي فمنهم من آمن به ومنهم من صدعنا نعوذ بالله. لا الغرض المقصود عشان نعرف يعني الجهل، يعني ان الواحد زمان كان يظن ان مثلا مدرس الدين ده امير المؤمنين. طبعا لا لا لا, لا اتكلم على احد، لا ما انتش تعرف اصلا انا اقصد مين يعني، بس انا اقصد يعني ان في جهل كثير جدا يعني. طيب قال افمن او انت بس تقول لك مش حد اسمه مش عبد نون، ما فيش نبي اسمه كده، لان صلى الله العفو والعافيه خلاص. أفمن يمشي مكبا على وجهه، الآية توقيف على الحالتين أيهما أهدى، والمراد بها توبيخ الكفار، وفي معناها قولان. أحدهما أن المشي هنا استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنيا، والآخر أنه حقيقة في المشي في الآخرة، لأن الكافر يحمل إلى جهنم على وجهه. فأما على القول الأول فقيل إن الذي يمشي مكبا هو أبو جهل. القول الأول ده هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. طب بالله عليك فين في الدنيا يمشي على وجهه؟ بص كده عليها يا شباب نركز. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب والذي يمشي سويا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل حمزة، وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافر، وقد تمشي هذه الأقوال أيضا على القول الثاني. والمكب هو الذي يقع على وجهه، يقال أكب الرجل وكبه غيره، فالمتعدي دون همزة، والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال. ويقولون متى هذا الوعد؟ الضمير للكفار، والوعد يراد به البعث أو عذاب في الدنيا. فلما رأوه ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه الوعد، زلفة أي قريبا، وقيل عيانا، سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر فيها السوء لما حل بهم، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تفتعلون من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون به، والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الحال. طيب قال هنا قل أرأيت من أهلكني الله، الآية سببها أن الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأمره الله أن يقول لهم إن أهلكني الله وأهلك من معي أو رحمنا فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال. والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموت أو غيره، والمعنى من يجير الكافرين، من يمنعهم من العذاب. قل أرأيت من أصبح ماؤكم غورا، الآية احتجاج على المشركين، والغور مصدر وصف به فهو بمعنى غائر أي ذهب في الأرض، والمعنى والمعين فمن يأتيكم بماء معين أي الكثير، واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول. فالمعنى إن غار ماءكم الذي تشربون هل يأتيكم إله غير الله بماء معين. نصب بإذن الله على سورة نون. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنب أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه قال أساطير الأولين الساقي سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها أقسم قلقل إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم قال أوسطهم ألم يا حبيبي أقل أوسطهم مضمومة فعلا. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتداومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكثر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم هي إن في ألف بعد إن للمتقين مش ألف. طيب بسم الله سورة القلم طبعا من أوائل السور اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، ينفع نقول سورة القلم أو سورة نون. كان في مثلا نذكر قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، بعض الناس كان تليت يذكر الزمخشري كانت تليت عليه هذه الآية فمن يأتيكم بماء معين قال المعاول والفؤوس. المعاول والفؤوس من الأرض، يعني هو بيبحث يعني الأرض يعني يأتي بالماء. فسبحان الله أول ما قال كده تجرى على الله عين ميت عينه جفت وعمي. تمام الزمخشري بيذكر عن واحد وقال استهزاء، يعني قال استهزاء. طيب بسم الله نون قال حرف من حروف الهجاء وقد تقدم الكلام عليها في البقرة، ويختص نون بأنه قيل إنه حرف من الرحمن، فإن حروف الرحمن في ألف لام راء وحاميم ونون جمعوا كده حروف الرحمن. وقيل إن نون هنا يراد به الحوت، وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع، وهذا لا يصح على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون. وقيل إن نون هنا يراد به الدواه، وهذا غير معروف في اللغة. إيه الدواه؟ اللي بنحط فيها ال بتاعة الحبر. ويبطل قول من قال إن الحوت إنه الحوت أو الدواه بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض، ولكان في آخره تنوين، فكان موقوفا دليل على أنه حرف هجاء نحو ألف لام ميم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة. والقلم وما يسطرون اختلف فيه على قولين، أحدهما أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ فالضمير بيسطرون للملائكة، والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم، والضمير في يسطرون على هذا لبني آدم. ابن القيم رحمه الله يقول، وهو بيتكلم عن فضل القلم، يقول القلم من أعظم نعمة على عبادة. يعني مين فينا حمد الله نعمة القلم مثلا آخر أيام؟ نعمة مش بنشكر الله عليها إلا من رحم الله. يقول القلم من أعظم نعمة على عبادة، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا، لما حد بيوصي بيعمل ايه؟ بيكتب في الغالب يعني، وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. يعني احنا سنة النبي عرفناه ازاي؟ بالقلم. ما هم الصحابة كلموا بعديهم كلموا بعديهم كلموا بعديهم، خلاص كل ده الآن في كتب يعني، الله أعلم، ده غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام. طيب قال هنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم، وهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، معناه نفي ما نسبه الكفار له من الجنون. وبنعمة ربك اعتراض بين ما وخبروها، كما تقول أنت بحمد الله فاضل، والمجرور في موضع الحال. وقال الزمخشري إن العامل فيه بمجنون. غير ممنون ذكر في قصرت وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني التأدب بآدابه وامتثال أوامره. وعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن الخلق بالدين والشرع، وذلك رأس الخلق. وتفصيل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل فضيلة. يبقى وإنك لعلى خلق عظيم، إيه القولين؟ أيوة تاني. الثاني. أيوة والثاني اللي هو لا ما هو ده. ايوه ده قول. ايه التاني؟ بص عليها بعينكم الثلاثه، بص سبحان الله. ده قول عام شباب. الاول وانك لعلى خلق عظيم، اللي هو حسن الخلق اللي احنا عارفينه، والمفروض اللي احنا عارفينه. اثنين وانك لعلى خلق عظيم، يعني على دين عظيم. خلق معناه الدين. تمام. يقول وذلك وتفضيل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل فضيله وحاز كل خصله جميله، فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحه الفهم. شوف كده الصفات دي وانت ابدا ايه قطع على نفسك كده ونشوف احنا ايه الاخبار فيها دي. يقول ووفور العقل وصحة الفهم وكثرة العلم وكثرة العبادة وشدة الحياء والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتؤدة. لا لا اسمها التؤدة هو ده الصح. التودد. لا هي التؤدة يعني التريث يعني. والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير، يعني معاشرة الناس العام يعني، ولو يدخل فيه الزوجات، وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة وغير ذلك حسب ما ورد في أخباره وسيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت، أو عفوا، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الجنيد سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله سبحانه وتعالى. قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، قيل إن المفتون هنا بمعنى المجنون، ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة. والخطاب في قوله فستبصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ويبصرون لكفار قريش. واختلف في الباء التي في قوله بأيكم على أربعة أقوال: الأول أنها زائدة، والثاني أنها غير زائدة، والمعنى بأيكم الفتنة، فأوقع المفتون موقع الفتنة كقوله ما له معقول أي عقل. الثالث أن الباء بمعنى في، والمعنى في أي فريق منكم المفتون، واستحسن ابن عطية هذا. الرابع أن المعنى بأيكم فتنة المفتون، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المدهنة هي الملاينة، والمدارات هي الملاينة والمدارات فيما لا ينبغي. الدهان يعني الشيء اللين، صح؟ فكأن هم المشركين عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يداهن، فهم يداهنون، يعني الإنسان يبدأ يفرط في دينه. تمام. قال وروي أن الكفر زي الأيام دي. بالضبط، نعوذ بالله. وروي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك، فنزلت الآية. ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني، بل رفعه بالعطف على تدهن، قال ابن عطية. وقال الزمخشري هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم يدهنون. حلاف كثير الحلف في الحق والباطل. مهين هو الضعيف الرأي والعقل، قال ابن عطية هو من مهنا إذا ضعف، فالميم فاء الفعل. وقال الزمخشري هو من المهانة وهي الذلة والحقارة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المهين الكذاب. يبقى أنا حلاف كثير حلاف مهين يا كابتن، مهين مهين كذاب، أو أنت خلاص رجحت القول ده إن شاء الله. طيب هماز هو الذي يعيب الناس، مشاء بنميم أي كثير المشي بالنميمة، يقال نميم ونميمة بمعنى واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، مناع للخير أي شحيح، لأن الخير هنا هو المال. حد يدينا آية كده في القرآن أن الخير هو المال؟ أنا بقول حد يدينا آية يبقى نبدأ آية على طول. سبحان الله، والله يعني عايزين كلمة خير في القرآن بمعنى المال. الناس بتكتب، الناس دي هيسأل يوم القيامة، احنا المفروض نسأل معاهم. يعني في ناس عارفة، احنا ربنا يسامحنا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ده عايزين كلمة خير يا جماعة معناها مال. قل ما أنفقتم من خير، أيوة صح، وإنه الحب الخير لشديد، صح كده. سبحان الله، عارفين على يدي. جزاكم الله خيرا، صح، وإنه الحب الخير الشديد. طيب قال وقيل معناه مناع من الخير أي يمنع الناس من الإسلام والعمل الصالح. معتد من العدوان هو الظلم. أثيم من الإثم هو ارتكاب المحرمات. عتل أي غليظ الجسم، قاس القلب، بعيد الفهم، كثير الجهل. زنيم أي ولد زنا، وقيل هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تتعلق في حلقها. وقيل معناه مريب قبيح الأفعال، وقيل ظلوم، وقيل لئيم. وقوله بعد ذلك أي بعد ما ذكرنا من عيوبه، فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان. واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة، فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتصف بها. وقيل المقصود بها الوليد بن المغيرة. أبو مين الوليد بن المغيرة؟ سيدنا خالد، لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين وكان كذلك. وقيل أبو جهل، وقيل الأخنس ابن شريط بفتح الشين عندي، ويؤيد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه. قال ابن عباس رضي الله عنهما عرفناه بزنمته. وكان أيضا من ثقيف ويعد في بني زهرة، فيصح وصفه بزنيم على القولين. وقيل الأسود ابن عبد ياغوث. أو قول أول نعم، بس بعضهم يقول نستبعد ولد الزنا عشان ملوش ذنب، صح كده؟ يعني ابن الزنا ايه ذنبه انه يدخل النار كده على طول، او مثلا في الصفات دي، الله اعلم. بس هو في الغالب ولد الزنا نعم بيكون في صفات سيئه جدا، الاسباب كثيره ان يضيق وقتها الان، يعني بقول في الغالب.

طب هنشوف الناس، يعني انا سألت سؤال، هنشوف الناس هتكتب. في امر متعلق بالنية هنا، يشبه هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب القاتل في النار معروف، الثاني قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. العزم على فعل الشيء يعني عمله، صح كده؟ جزاكم الله خير. الانسان لو نوى نية سيئة خلاص يعاقب بها طالما لم يتركها لله، لم يتركها لله. يعني الانسان مثلا اراد ان هو مثلا هيروح مثلا يسمع محرمات وراح فتح النت مثلا وجد النت خلاص ايه خلص، ده ياخد الذنب كده. فهو المقصود عزموا ما عملوش. تمام. قال اوسطهم اي خيرهم وافضلهم، ومنه امه وسط اي خيارا. نعم. لولا تسبحون اي تقولون سبحان الله، وقيل هو عباره عن طاعه الله وتعظيمه. وقيل أراد الاستثناء في اليمين بقولهم إن شاء الله، والأول أظهر لقول بعد ذلك سبحان ربنا، والمعنى أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضهم على التسبيح. يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين أو على غفلتهم عن التسبيح، بدليل قوله ألم أقل لكم لولا تسبحون. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يحتمل أن طلبوا البدل في الدنيا أو في الآخرة، والأول أرجح. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل منها عنقودا. كذلك العذاب أي مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش. فبنختم إن شاء الله السورة. تفضل سبحان. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. جزاك الله خير. فلنختم إن شاء الله الصورة. طبعا هم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. في القرآن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ايه الفرق بين الظلم والطغيان؟ يقول بعضهم ان الظلم قاصر على ظلم الانسان لنفسه فقط، لكن الطغيان قاصر متعدي الى ظلم الغير. هنا ايوه متعدي. طب هنا ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم وغيرهم. فالطغيان يشمل الاثنين، يشمل الإنسان يظلم نفسه، هم طبعا ظلموا أنفسهم إن هم عدم لا يستثنون، وإن هم عدم تطهير النفس اللي هو من البخل وكده، ده ظلم للنفس، وظلموا الغير بإن هم منعوهم من الصدقة. عشان كده برضو في ال احنا ما وضحناش اللي هو ايه، اللي هو ان الله ادى لهم جنة يحمل البغل منها عنقودا، يعني عنقود العنب يشيلوا البغل، او مثلا عنقود التمر او كذا، ده يعني بعد توبتهم سبحان الله. وده دليل ان لو واحد بلغ النصاب شيء معين في الزكاة وحب انه يعمل حيلة عشان يقلل النصاب، ده يأثم عند الله سبحانه وتعالى ويطالب به يوم القيامة. ان احيانا مثلا الانسان مثلا عنده نصاب كذا، فياخد مثلا ايه، عايز ياكل بسرعه، عايز يدي اي هدايا عشان يعمل ايه، يقلل النصاب، يصرف الزكاه، فده لا يفر منه. طيب ده خلاف للشافعي رحمه الله يعني في الامر ده يعني. طيب يعني ينفع الفرار، لكن يعني الكثير من العلماء ردوا عليه بادب وغفر الله له يعني كده طبعا. قال هنا: افنجعل المسلمين كالمجرمين، الهمزه للانكار، اي كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين، بل يجازي كل أحد بعمله. والمراد بالمجرمين هنا الكفار. ما لكم توبيخ للكفار وما مبتدأ ولكم خبره، وتم الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه. كيف تحكمون توبيخ آخر، أي كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم. إن لكم فيه لما تخيرون، هذه الجملة معمول تدرسون، وكان أصل إن الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها، وتخيرون معناه تختارون لأنفسكم. ومعنى الآية: هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. المعنى: هل حلفنا لكم أيمانا أن لكم ما تحكمون، ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة. وقوله إن لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان، ولذلك أكده بإن واللام، وما تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكدة. سألهم أيهم بذلك زعيم، أي يا محمد اسأل قريشا أيهم زعيم بهذه الأمور، والزعيم هو الضامن للأمر القائم به. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم، هذا تعجيز للكفار، ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم. واختلف هل قوله فليأتوا بشركائهم في الدنيا أي أحضروهم حتى يرى حالهم، أو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرها. وقال الزمخشري: معناه أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه، فأتوا بهم، يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه، والأول أظهر. يوم يكشف عن ساق، قال المتأولون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الشمس ما كان يعبد الشمس، ويتبع القمر ما كان يعبد القمر، ويتبع كل أحد ما كان يعبد، ثم تبقى هذه الأمة وغبرات، يعني بقايا من أهل الكتاب، معهم منافقوها، فيقال لهم: ما شأنكم؟ فيقولون: ننتظر ربنا. قال: فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك. قال: فيقولون: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم. فيكشف لهم عن ساق، أو فيكشف لهم عن ساق ما يأتي معنا، فيقولون: نعم أنت ربنا، ويخرون للسجود، فيسجد كل مؤمن، وترجع أصلاب المنافقين عظما واحدا فلا يستطيعون سجودا. وتأويل الحديث كتأويل الآية. الشيخ البراك في التعليق يقول إن معنى من معاني الساق في اللغة الشدة، من معاني الساق الشدة. قال تعالى: والتفت الساق بالساق، يعني جمعت شدائد السكرات الدنيا على الآخرة. طيب، ويعني هذا الأمر. القول الثاني اللي الشيخ ابن الجزري رحمه الله أعرض عنه إن المراد بالساق ساق الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيح في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف ربنا عن ساقه. لا، ما هو يكشف ربنا عن ساقه، عن ساق الله سبحانه وتعالى، فله ساق ولا نعلم الكيفية، كما له عينان سبحانه وتعالى ولا نعلم الكيفية، وله يدان ولا نعلم الكيفية.